الأيسر أن يجمع بينهما في وقت الظهر فعل، وإن كان الأيسر أن يجمع بينهما في وقت العصر فعل، وإن كان الأيسر أن يجمع بينهما في وسط الوقت فعل، وكل ذلك جائز، ولأن المراد من الرخصة التيسير. وعرفنا بأن الحنفية رحمهم الله ما يجيزون الجمع إلا في عرفة والمزدلفة، أما بقية الأحاديث الواردة في الجمع في سوى هذين المشعرين العظيمين فإنهم يتأولونها على أن المراد بها الجمع الصوري وليس جمعا حقيقيا. ومر معنا أيضا حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في تبوك كان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. عرفنا بأن في هذا الحديث دليلا على أنه ليس من شرط الجمع أن يجد بك السير، بل يجوز للإنسان أن يجمع ولو كان نازلا ولو كان مستقرا. يعني لو أنك سافرت إلى بلد وأنت تنوي أن تقيم بها يومين أو ثلاثة أيام مثلا، فمن حقك أن تقصر وتجمع ولو كنت نازلا في فندق مريح، لأن العلة السفر وليست هي المشقة، المشقة حكمة، أما العلة في جواز القصر والجمع إنما هي السفر. ثم بعد ذلك الشرع الحافظ رحمه الله في بيان صلاة المريض، وهذه قد مضى معنا ذكرها، حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم. وهذا داخل في قول ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي قوله جل جلاله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالمريض إذا شق عليه القيام قعد، فإذا شق عليه القعود اضطجع على جنبه وأومأ بركوعه وسجوده. طيب هذه المشقة كيف نعرفها؟ المشقة نعرفها كما قال أهل العلم إما بإخبار الطبيب، طبيب يقول لك لا تصلي قائما، أو الطبيب يقول لك لا تسجد، إما لمثلا جراحة في عينك أو لعلة في الرأس عافانا الله وإياكم يمنعك الطبيب من السجود وهو عندك موثوق حاذق في مهنته، أو أن المشقة تعرف بذهاب الخشوع، يعني مثلا أن يكون الإنسان حال قيامه يعاني ما يعاني بحيث تكون غاية همه انقضاء الصلاة والخلاص منها. في هذه الحالة نقول له أفضل لك أن تصلي وأنت قاعد صلاة خاشعة مترسلة من أن تصلي وأنت قائم صلاة تريد الخلاص منها. والترتيب في ذلك أن يصلي قائما مستقلا، فإن عجز صلى قائما مستندا على جدار أو على عصا، فإن عجز صلى قاعدا متربعا، فإن عجز صلى قاعدا مستندا، فإن عجز صلى على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، فإن عجز صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، فإن عجز صلى مستلقيا على بطنه. لو أنه عجز عن هذا كله فإنه يجري أفعال الصلاة على قلبه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها قال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ ماء نعم هذا الحديث يرويه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضوان الله عليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا، وقوله عاد من العيادة وسميت زيارة المريض عيادة اشتقاقا من العود، لأن الإنسان إذا ذهب إلى المريض يمكث عنده يسيرا ثم يعود، يعني ما يطيل المكس عنده. وقد ذكروا ذلك من الآداب، من آداب عيادة المريض أن الإنسان ما يطيل المكس عنده، لأن المريض يحتاج أحيانا إلى غيار، يحتاج ربما يطعموه، وما يريد أن يكون ذلك أمام الناس، ما يريد أن يظهر عجزه أمام الناس، وله أعذار. فلذلك الإنسان ما يطيل المكث عند المريض. قالوا وكذلك ما يكثر من السؤال، يعني ما يقول له ما الذي أصابك وكيف جاءك وما إلى ذلك، ويلح عليه حتى يضجره. قالوا ومن آداب العيادة كذلك أن يغض الإنسان يعني بصره، ما يفتش يعني وراء هذا المريض وما ينظر، ما يدقق النظر، وإنما يغض بصره. ومن آداب العيادة أن يدعو له بما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عاد سعدا فقال 3 مرات اللهم اشف سعدا. وعلمنا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا عاد مريضا فقال 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا شفاه الله إذا لم يكن قد حضر أجله. ومن الآداب كذلك أن ينفس له في الأجل، يعني حتى لو وجد حالته متأخرة والمريض يائس وقد ضعفت معنوياته يقول له إن شاء الله تشفى وتعافى وتعمر طويلا ويهنيك الله بطاعته إلى غير ذلك من الكلام الطيب، لأن الله قال وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فهذا هو المطلوب في عيادة المريض. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاد مريضا فوجده يسجد على وسادة، الوسادة ما يوضع تحت الرأس، ما يتوسده الإنسان. إنسان قد يتوسد قميصه، قد يتوسد إزاره، قد يتوسد حجرا، قد يتوسد خشبة، والناس الآن يضعون ما يسمى بالمخدة، وسميت مخدة لأن الخد يوضع عليها. فوجد هذا المريض يسجد على وسادة، رفعت له وسادة، فإذا أراد أن يسجد سجد عليها، فالنبي عليه الصلاة والسلام ألقاها وقال له أومئ بركوعك وسجودك واجعل سجودك أخفض من ركوعك، يعني المريض ما يحتاج إلى أن ترفع له وسادة يسجد عليها، لا، وإنما يصلي جالسا ويحرك رأسه حال الركوع وحال السجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، هذا الذي كلفه الله به. أما قضية رفع الوسادة فهذا من التكلف الذي نهينا عنه والله أعلم. نعم هذا أيضا قد مضى معنا قبل باب سجود السهو، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى قاعدا تربع، وهذا أولى من الافتراش، لأن الافتراش إنما يكون في التشهد، فلئلا تختلط على الإنسان صلاته وتضطرب أحواله، فينبغي أن يميز بين الركن الذي هو القيام وبين الركن الذي هو الجلوس. فهو يصلي قاعدا، فمحل القيام يكون متربعا، ثم بعد ذلك إذا سجد بين السجدتين يفترش اليسرى وينصب اليمنى كما كان يفعل حال صحته، وفي التشهد كذلك ينصب اليمنى ويفترش اليسرى، وفي التشهد الأخير فإنه ينصب اليمنى ويتورك اليسرى. أما في حال القعود الذي يقوم مقام القيام فإنه يجلس متربعا، هذه هي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، الحافظ رحمه الله سيدخل في باب جديد وهو باب صلاة الجمعة. وكلمة الجمعة أيها الإخوان هكذا بضم الجيم والميم، وقد تنطق بإسكان الميم، باب الجمعة الجمعة، وبعضهم ذكر فيها لغة ثالثة وهي الجمعة الجمعة على وزن الهمزة واللمزة فعلة. ويوم الجمعة في الجاهلية كان يسمى يوم العروبة، ثم في الإسلام سمي يوم الجمعة لاجتماع الناس فيه للعبادة، وهو من المشاهد العظيمة، المشاهد العظيمة التي يحصل بها إعلاء الدين وإظهار شعائره واجتماع المسلمين وتعارفهم وتآلفهم ومناقشة قضاياهم. وربنا جل جلاله شرع لنا معشر المسلمين هذا الاجتماع الأسبوعي مثلما شرع لنا الاجتماعات السنوية التي تكون يوم الفطر وفي المشهد العظيم في عرفة، وكذلك يوم الأضحى في سائر الأمصار. هذه الاجتماعات كما ذكرت يحصل بها إظهار شعائر الدين، وهذا الأمر الإنسان ما تتبين له فائدته إلا في بلاد الكفر، في بلاد الكفر حين يجتمع المسلمون من كل حدب وصوب في يوم الجمعة في ساعة معينة من أجل أن يستمعوا للموعظة والذكر. ولذلك حتى غير المسلمين يتأثرون بهذا المشهد، كيف أن المسلمين حريصون على هذا الاجتماع الأسبوعي ويتنادون إليه من كل مكان. وتجد في تلك البلاد أن المساجد تمتلئ والناس يصلون في الشوارع، في الشوارع، وهذا يؤثر في غير المسلمين. حتى اضطرت بعض الكنائس أن تقيم شعائرها في ساعة صلاة الجمعة من أجل أن تصرف يعني أنظار الناس عن هذا المشهد. ولكن ما يخفى عليكم بأن الكنائس تدق أجراسها ولكن الريح تعصف بأبوابها، لا يستجيب لندائهم أحد لأنه دين لا يلبي حاجات الناس. فالجمعة أيها الإخوان أعظم أيام الأسبوع، يوم الجمعة هو سيد الأيام، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وبين عليه الصلاة والسلام مزايا هذا اليوم، فيه خلق آدم وفيه أسكن الجنة وفيه أخرج منها وفيه تيبة عليه وفيه تقوم الساعة، يعني حتى قيام القيامة سيكون في يوم الجمعة. ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة فرقا من قيام الساعة إلا الجن والإنس. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، ما لم يدع باسم أو قطيعة رحم. وهذه الساعة للعلماء فيها أقوال أرجحها قولان، القول الأول من حين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، والقول الثاني أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. فالإنسان الموفق هو الذي يتحرى يوم الجمعة كله بالدعاء والعمل الصالح، وقد جعل لهذا اليوم خصائص، فمن خصائص يوم الجمعة قراءة سورة السجدة والإنسان في صبحه، في صلاة الصبح نقرأ بألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. ومن خصائص يوم الجمعة استحباب الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلة في ذلك ظاهرة، أن يوم الجمعة هو سيد الأيام، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنام، ولذلك ناسب أن نكثر من الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم العظيم. وأيضا من خصائص يوم الجمعة استحباب قراءة سورة الكهف، استحباب قراءة سورة الكهف. ومن خصائص يوم الجمعة كذلك أيها الإخوان استحباب التطهر، التطهر بكل أنواع التطهر، فمن التطهر العمل بخصال الفطرة، أن الإنسان يقلم أظافيره ويقص شاربه وينتف إبطه ويحلق عانته. ومن التطهر الاغتسال، الاغتسال. وكذلك في يوم الجمعة استحب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلبس أحسن ما نجد من الثياب، وأن نتطيب بأحسن ما نجد من طيب، فقال عليه الصلاة والسلام: من تطهر يوم الجمعة بأحسن ما يجد من طهر ثم لبس من أحسن ثيابه ثم مس من طيبه أو طيب بيته ثم خرج إلى المسجد فلم يفرق بين اثنين ثم صلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم إذا صعد الإمام المنبر جلس واستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة أيام. وذلك أن الله يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فيوم الجمعة أيها الإخوان يستحب الإنسان أن يلبس أحسن ما عنده. ومن نعم الله على أهل هذه البلاد بأنهم في يوم الجمعة يلبسون ثيابا بيضا، يلبسون ثيابا بيضا، فتجد المسجد كله على هذه الهيئة، يلبسون ثيابا بيضا ويتعممون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيهن موتاكم. والإنسان حين يصلي بالناس الجمعة ويصعد المنبر في بلد آخر ويجد الناس يلبسون ما بين سواد و يعني هذا يلبس أخضر وهذا يلبس أزرق وهذا يلبس كذا، وأغلبهم يأتون وهم حاسروا الرأس، فيبدو المنظر للإنسان غريبا وكأن الصلاة ليست صلاة جمعة. فهذه نعمة من نعم الله على أهل هذه البلاد. فالإنسان يوم الجمعة يحرص على أن يلبس أحسن ما عنده من ثياب، كذلك يحرص على التبكير، تبكير. هذه من السنن التي ضيعها أكثر الناس، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. وقوله عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل، قيل المراد غسل ثيابه واغتسل في نفسه، وقيل المراد غسل واغتسل، أي كان اغتسل لنفسه وكان سببا في غسل غيره. وبكر وابتكر، بكر إلى المسجد، وابتكر أي حضر الخطبة من أولها. ومشى ولم يركب، إذا كان المشي يسيرا، إذا كان يتيسر له المشي يمشي. ثم دنا من الإمام فأنصت، اقترب من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. فالموفق هو من يحرص على التبكير إلى المسجد يوم الجمعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وإذا صعد الإمام المنبر جلست الملائكة يستمعون الذكر. وجمهور العلماء على أن هذه الساعات الخمس مقسمة من بعد طلوع الفجر، من بعد طلوع الفجر. ولذلك كان بعض عباد الله الصالحين يأتون يوم الجمعة مغتسلين متطيبين، يدخلون المسجد في صلاة الصبح، ثم يبقون في الذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستغفار، ما يخرجون إلا بعدما يصلون الجمعة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيضا أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن يقال بأن صلاة الجمعة حصة ثقافية أسبوعية إجبارية. الناس يأتون بأمر الله لا بأمر أحد، الناس يأتون بأمر ربهم. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذه الحصة فيها خصيصة ليست في غيرها، بأن الإمام على المنبر يتكلم وحده، والناس كلهم مأمورون به بالصمت، بالصمت، بألا يلغو الواحد منهم، بألا يعبث، ولا حتى بما تحت يديه من الحصى أو غيره، وإنما يجلس مستمعا منصتا. هذه مزية لا توجد في غير الجمعة من الدروس والمحاضرات. ولا يملك أحد أن ينصرف، يعني الآن في الدرس يمكن لأي واحد أن ينصرف في أول الدرس، في وسطه، قبل نهايته، لكن في صلاة الجمعة هم جميعا مأمورون به الجلوس والإنصات. فعلى الخطباء أن يتقوا الله عز وجل، وأن يحسن أحدهم عرض مادته، وأن يجهزها تجهيزا جيدا، وألا يطيل بالناس ولا يشق عليهم، وكذلك ما يقدم لهم إلا معلومات صحيحة موثوقة، يقدم لهم الآية والحديث الصحيح، ليس كما يصنع بعض الخطباء فإنه يشرق ويغرب ويأتي بالأخبار الموضوعة والقصص المنحولة وما إلى ذلك. لا، وإنما لابد أن يتقيد بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أحسن المسلمون توجيه هذه الحصة الثقافية الأسبوعية لاستفادوا منها غاية الإفادة في سوق الأمة إلى ما ينفعها. لكن طبعا للأسف تجد خطب الجمعة لا يحكمها نظام يعني واحد، وتجد خطب الجمعة أحيانا يعني عبارة عن أشتات وأخلاط ما يخرج الإنسان منها، وقد ازداد إيمانه وقوي يقينه، عظمت محبته لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما في شك تقصير. بقي أن نقول أيها الإخوة الكرام بأن الجمعة فرض عين بإجماع المسلمين، الجمعة فرض عين بإجماع المسلمين، وليس صحيحا ما ينسب إلى الإمام الشافعي من أنها فرض كفاية. لا، الإمام الشافعي رحمه الله ما قال هذا الكلام، وإنما هو مع غيره من الفقهاء على أن الجمعة فرض متعين على كل مسلم في جماعة، إلا من استثناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمسافر والمريض والمرأة والعبد المملوك. ثم أيضا لا بد أن يقال بأن الجمعة ليست بدلا من الظهر، بل فرض مستقل، والظهر بدل منها لمن عجز عنها، لمن عجز عنها، مريض ما يستطيع أن يأتي إلى الجمعة، أو خائف من سلطان جائر، أو محبوس إنسان مسجون، أو مثلا من الآثار كذلك ما مضى معنا المطر والوحل والتمريض، لو كان هناك مريض يحتاج أن يلازمه الطبيب كما هو الحال مثلا في غرف العناية المكثفة، ما يستطيع الطبيب أن يبرح يعني مريضه، فهذه أعذار من تخلف بسبب عذر منها عن الجمعة فإنه يصلي بدلا منها ظهرا. لكن لو أن إنسانا تخلف عن الجمعة من غير عذر ثم صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة، قال أهل العلم صلاته تقع باطلة، صلاة الظهر هذه التي صلاها تقع باطلة. لماذا؟ لأنه أتى بما لم يخاطب به وترك ما خوطب به. أقول مرة ثانية، يعني مثلا لو أني جار للمسجد وما عندي عذر أتخلف به عن الجمعة، لكن هكذا استهاونا ما في داعي أمشي للجمعة، فلما أذن الأذان قمت فصليت ظهرا، هذه الصلاة تقع باطلة. ليه؟ لأن الله ما خاطبني بالظهر وإنما خاطبني به الجمعة، فأنا تشهيت تركت ما خوطبت به وفعلت ما لم أخاطب به، فهذه الصلاة تقع باطلة، لا تقع من الله بموقع القبول أبدا، لأني عبد والعبد مخاطب من السيد بخطاب معين يجب عليه الالتزام به. نعم الشيخ تفضل. نعم، هذا الحديث يرويه عبد الله بن عمر وابو هريرة بأنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضى معنا الكلام في أن هذه أعلى درجات الرواية، أن يقول الصحابي سمعت، يعني معناه ما في بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة، فهي أعلى من أن يقول قال رسول الله أو يقول بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، لا، وإنما سمعت. وها هنا بعد التصريح بالسماع عين المكان على أعواد منبره، على أعواد منبره، ومعلوم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما هاجر كان يخطب على جذع نخلة، ثم صنع له غلام من الأنصار منبرا، منبرا من ثلاث درجات، فالحن الجذع إليه صلى الله عليه وسلم فنزل فالتزمه، ثم أمر به صلى الله عليه وسلم فقطع ودفن تحت منبره. فبعد ذلك كان يصعد على هذا المنبر الذي صنعه غلام من الأنصار. ابن عمر أبو هريرة يقولان سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره يقول لينتهين. اللام لام الابتداء، اللام لام الابتداء، والفعل مجزوم بها لكن حرك لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، يعني أصله لينتهي، لينتهي هكذا، لكن صار لينتهين أقوام. الأقوام جمع قوم، والقوم تطلق على جماعة الرجال، على جماعة الرجال، لأن الله قال لا يسخر قوم من قوم، ثم قال ولا نساء من نساء. ومنه قول جرير وما أدري وسوف يخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. لا ينتهين أقوام عن ودعهم، ودعهم أي تركهم، من ودع الشيء إذا تركه. ومنه قول ربنا ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك أي ما تركك. فالودع الترك. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. الختم أيها الإخوان مضى معنا في قول ربنا ختم الله على قلوبهم بأنه الطبع والاستيثاق، يعني السد والعياذ بالله. ليختمن الله على قلوبهم. قال القاضي عياض رحمه الله والختم من الله منع اللطف والتوفيق، منع اللطف والتوفيق، أو هو خلق الكفر والنفاق في القلب والعياذ بالله. يعني يصير الله قلب هذا التارك للجمعة قلب منافق، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. الغافلون جمع غافل، وهو الذاهل عما ينفعه، الذاهل عما ينفعه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه وعيد شديد لمن تهاون بصلاة الجمعة، لمن جعل يوم الجمعة يوما للسوق ويوما للنزهة ويوما للزيارات والكذا، وصلاة الجمعة هي آخر ما يهتم به. هؤلاء يتوعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هؤلاء إن لم ينتهوا عن هذا التقصير والتضييع فإن الله عز وجل سيختم على قلوبهم ثم يجعلهم غافلين لاهين سادرين حتى يفجأهم الموت وهم على ذلك. فالحديث استفاد منه فوائد. الفائدة الأولى فرضية صلاة الجمعة على كل قادر من الرجال، فرضية صلاة الجمعة على كل قادر من الرجال. والفائدة الثانية أنها من فروض الأعيان، أنها من فروض الأعيان. والفائدة التي بعدها أن هذه الفرضية لا تسقط إلا بعذر، هذه الفرضية لا تسقط إلا بعذر. والأعذار ما هي؟ المرض الذي يشق معه الوصول إلى المسجد ماشيا أو راكبا، والتمريض، التمريض، يعني لو أن مريضا يحتاج إلى من يلازمه فهذا أيضا عذر. وأولى احتضاره، وأولى احتضاره، لو كان عندي إنسان يحتضر فأبقى إلى جواره ألقنه الشهادتين. لماذا؟ لأنه إذا تزاحمت الواجبات فإنه يقدم ما لا يتدارك على ما يتدارك. يعني مثلا الآن لو كان عندنا الصلاة الظهر مثلا حان وقتها ودهم البلد عدو لا قدر الله، فهاهنا صلاة الظهر واجبة ومجابهة هذا العدو ومدافعته واجبة، فصلاة الظهر تتدارك، ممكن تجمع مع العصر، ممكن نصلي صلاة الخوف، أما هذا العدو فإنه لا يتدارك، لو تمكن فلا حول ولا قوة إلا بالله. ففي هذه الحالة نقدم يعني مواجهة هذا العدو ومدافعته على الصلاة، واضح؟ كذلك من الأعذار كما تقدم المطر والوحل وكذلك الخوف، لو كان هناك إنسان ظالم تخافه أو حيوان مخوف تخشاه، ففي هذه الحالة الواجبات تسقط بالعجز، الواجبات تسقط بالعجز. طيب، من فوائد الحديث أيضا الوعيد الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تهاون به الجمعة، ومن فوائد الحديث أن ترك الواجبات مؤذن بحلول العقوبات، ترك الواجبات مؤذن بحلول العقوبات. الفائدة التي بعدها أن من العقوبات الربانية للمتهاون بالفرائض أن يختم على قلبه فيمنع عنه أسباب اللطف والتوفيق. والفائدة التي بعدها أن من شر ما يبتلى به العبد عياذا بالله الغفلة، الغفلة هذا تجدونه في الناس كثيرا، بعض الناس بلغ من الكبر عتيا واشتعل الرأس شيبا وانحنى ظهره وما زال في غفلته، يوم الجمعة يوم للعب الورق، لعب الورق يعني ينام حتى يشبع نوما ثم يقوم يصلي الصبح بعد طلوع الشمس، ثم بعد ذلك يدخل إلى السوق من أجل أن يبتاع اللحم أو السمك أو كذا، ثم ما يفطر إلا ساعة واحدة أو قريبا منها، ثم بعد ذلك هو لاهن سادر، قد يصلي الجمعة في آخر الناس وقد لا يصليها، ثم بقية اليوم لا ذكر ولا دعاء ولا سورة الكهف ولا صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شيء، وإنما بقية اليوم للعب الورق. نسأل الله العافية والسلامة أن يختم لنا ولجميع المسلمين بالخير. نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم.